فيش حاجة. والحاجة التانية في حديث او مش عارفة اذا كان حديث ولا لا بيقول ان كل الناجح طاهر. فانا عندي بنتي صغيرة فاحيانا ممكن مثلا بتتبول مثلا ممكن على سجادة الصلاة احيانا وممكن انسى وتنشف واصلي عليها او على هدومي. فمش عارفة اذا كان لو صليت مثلا فصلاتي هتكون مقبولة ولا هيكون فيها شك. نعم. وشكرا جزاك الله خير. جزاك الله خير. مع السلامة. نعم. طبعا بالنسبة لي الحياء الضابط ما بين الإخلاص وما بين الرياء ضابط يسير، لكن لابد أن نعلم أن الشيطان لا يترك المرء أبدا إلا ويعني في كل عمل يتقرب إلى الله عز وجل يكون للشيطان فيه لمة، لا يتركه أبدا، حتى إذا أخلص من تلقاء نفسه ولم يكن يخطر بباله مطلقا أن يرائي الناس يقول له لا أنت ترائي. فعشان كده احنا بنقول امضي ولا تلتفت. يعني الجماعة قصة أصحاب الغار، جماعة اللي انطبقت عليهم الصخرة وكل واحد نظر في عمله كله فاختار هذا العمل. أنا ما أظن أو أتصور أن الرجل جعل يتأنق وينظر حتى يقول لا هذا لا ويختار من عمله، لا. إذا قصد المرء وجه الله عز وجل بالعمل يبقى هو ده هي دي النية. فعشان كده احنا بنقول يعني الشيطان له نزغات في العمل، وأرجو أن المكلف يكون قوي القلب قوي الجنان، لأنه تو ما بيقف مكانه وتو ما بيضرب لخمة كده الشيطان بيصطاده على طول. فعشان كده أنا بقول أهو، بقول الأخت اللي هي الفاضلة التي سألت هذا السؤال، هذه الوساوس ينبغي أن تطرح ولا يلتفت إليها، لأن دي بتبقى مبدأ وسواس، يشك في كل حاجة في حياته، يشك في كل حاجة في عمله، أول ما يتوقف على طول الشيطان بيصطاده. عشان كده أنا بقول للأخت امضي كما قال القائل لعمر بن عبد العزيز، قال له امضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت. أما بالنسبة لي السؤال بالنسبة لي البنت الصغيرة إذا تبولت على يعني سجادة أو تبولت على شيء من هذا وجف وهي لا تعلم موضع البول أين هو فهذا لا شيء عليها، لكن أنا يعني أنصحها بأنها تلقي دائما ثوبا، لا تصلي على السجادة، إنما لو ألقت يعني ثوبا طاهرا على السجادة وصلت عليه يبقى كده خرجت من المسألة. نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، أنا جوزي شغال في شركة سياحة. ودلوقتي هو شغال محاسب في شركة سياحة. وانتوا دلوقتي بتقولوا في حرام وفي حلال، فدلوقتي هو شغال بقاله 16 سنة أو 17 سنة، وانا مش عارفة طبعا دلوقتي، طبعا انت عارف شركة السياحة في خمور وفي أجانب بتخش البلد ودوت ودوت، فانا مش عارفة دلوقتي هل عمل جوزي حلال أم حرام. ما هو ايه يعني محاسب؟ ما انا عايز اعرف طبيعة شغله. محاسب يعني شغال حسابات، بيقعد بيمسك فلوس، بيقبض بيصرف فلوس مثلا لكذا لكذا، بس ملوش دعوة ببيع الخمور الحاجات دي، يعني هو شغال في مقر الشركة الرئيسي. لا هذا لا شيء فيه. لا شيء فيه؟ نعم. يعني ما فيش أي حاجة خالص؟ لا ما فيش لا شيء فيه، ما هو هذا الرجل العمل الذي يباشره عمل مباح. عمل مباح؟ لا لا لا بيتعرض لسياح ولا بيمشي معاهم ولا لا ما بيتعرضش لسياح ولا اي حاجه خالص. ما في الحال ولا بيشوف الخمر ولا بينقل لا لا لا ولا اي حاجه ولا... بس هو عمله ان هو بياخد فلوس الشركه. الو؟ نعم نعم. هو بياخد طبعا فلوس الشركه بيتعامل فيها، بس بيقولوا له ادي دوت، اصرف على الفرع دوت كذا بس. اي ماشي، يعني اصرف على الفرع بحيث ان هو ما يقولولوش مثلا انت كمحاسب اشتري الخمر اعمل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس معلش، اصلا انا عشان ملتزمه جدا فخايفه جدا وخايفه من عقاب ربنا. ربنا يرزقنا واياك الحلال ويجنبنا واياك عقوبته وغضبه ومواضع سخطه تبارك وتعالى. نعم. طيب نرجع بقى الى الحديث الذي قتل 99 نفسا. أنا عايز أكمل لأن الحديث طويل وأريد أن أخذ منه شيئا. قلنا إن جواب العالم الراهب العالم اسمه جواب الحكيم. إيه بقى هو جواب الحكيم؟ طيب جواب الحكيم أن ينزل المفتي

عند قاسم بن أصبغ في مسنده أو في مصنفه قال صلى الله عليه وسلم: لا وإن ذهبت عينها. فجاي يقول مش الضرورة تروح المحظورات، يعني إنسانة عينها هتروح هنحط لها كحل في فترة العدة، طيب ما دي ضرورة، فالضرورة تروح المحظورات، يبقى ازاي بقى لا وإن ذهبت عينها؟ فهو لم يفهم هذا ويعتبر ان ده نوع من التشديد وده ضد القاعدة ضرورة تبيح المحظورات. احنا بنقول لا، ليس ضد القاعدة. اولا لان ذهاب عينها مظنون وليس امرا قطعيا، يعني الام لما بتقول ان عين البنت هتروح ليس عندها علم يقيني ان عينها هتروح، دي نمرة واحد. نمرة اثنين ان في ادوية اخرى بخلاف الكحل، بخلاف الكحل، لو تصورنا مثلا ان هذا هو الدواء الوحيد ولا دواء غيره كان ممكن نقول الضرورات تبيح المحظورات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يقول لها لا بأس ان المرأة تستخدم الكحل، لكن في ادوية اخرى المرأة يمكن ان تعالج عينها بهذا، يبقى ازاي بقى تروح على ما حرم الله عليها وتستخدمه في زمن العدة وفي دواء اخر؟ وبعدين قول المرأة ان عينها تروح دي مسألة مظنونة، نحن لو قلنا مثل هذا الكلام يطلع ناس يقول لك لا ده تشدد، ويطلع يقول لك لا يجوز تستخدم الكحل حتى في زمن العدة، ولا يعرف شيئا عن هذا الحديث او لا يعطي هذا الحديث احترافا. لا، احنا عندنا العالم يا اخوانا لازم يدرس اصلين كبيرين، الاصل الاول علم اصول الفقه، الاصل الثاني علم اصول الحديث. اما علم اصول الحديث فيصحح له الدليل، واما علم اصول الفقه فيسدد له الفهم، فلا بد قبل ان يتكلم المتكلم ان يعلم صحة دليله، إما أن يعلم صحة الدليل من تلقاء نفسه بأن يكون محدثا دارسا لعلوم الحديث دراسة متينة مطلع على طرق الحديث على ألفاظ الحديث، أو على الأقل يقلد غيره من أهل العلم الكبار في مسألة التصحيح لو لم يكن من أهل الحديث. العلم الثاني علم أصول الفقه، لابد أن هو حتى يستطيع أن يفهم لابد أن يكون ملما الماما جيدا بهذا العلم. أنا أعرف المتكلم على طول أنه إذا كان دارس أصول فقه أو دارس أصول حديث أو ما عندهش فكرة عن الاثنين خالص في من فتواه فإنه يتخبط في الفتاوى ويقول فتاوى كثيرة على خلاف النص. عشان كده احنا بنقول يا إخوانا أهل العلم الذين شهد لهم علماء العصر بالأهلية فهذا خذوا عنهم، أما من لا تعرفون تاريخهم ولا تعرفون أين طلبوا العلم ولا كيف طلبوا العلم فاسألوا عنهم أو توقفوا في السماع عنهم. أي نعم، في أسئلة؟ في اتصالات؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ معايا؟ أي نعم. تفضل. تفضل يا فضيلة الشيخ، الحلفان واحد يحلف ان يكتب على نية المستحلف ولا الحالف؟ يعني واحد حلف، يعني الحلفان دلوقتي واحد حلف في الكتاب يعني هو حلف على شيء في ضميره هو، بس ده غير اللي هو حلفه عليه. طيب نعم، حلف على شيء في ضميره جواه هو غير اللي هو حلف عليه. نعم نعم. فالحلفان دوت يعني الحلفان على نية الحالف او المحلف؟ لا ال... نعم. بيحلف كده واحد يعني بيبقى متضايق فبيحلف طرار. ايه؟ يحلف طلاق، يحلف بالطلاق. اه انا يعني عليا كذا ما انا متعشي طول الليله، فالاحسن يعني الانسان طبعا كده بيتحرم عليه الاكل ما ياكلوش طول الليل لحد الصبح، ولا الكلب يتحمل وزن اليمين؟ نعم. طيب طبعا هو المساله التي يسال عنها السائل حديث ابي هريره في صحيح مسلم: يمينك على ما صدقك صاحبك. بس الكلام ده بيكون في باب الايه؟ بيكون في باب المعاريض. طبعا المعاريض لا يجوز فيها الحلف، لان اليمين على نية الايه؟ على نية الاخر مش على نية الحالف، بالذات اذا كانت مسألة متعلقة بينهما. اذا كانت المسألة فيها تعريض لا يحل مطلقا ان يحلف، لانه لو حلف صار كاذبا خلاص، والحديث صريح: يمينك على ما صدقك صاحبك. لك في المعاريض مندوحة انك انت تتكلم بلا حلف، يقول لك مثلا تعال كل